من يشتريني. فاشتريت الكون بالنحر فقال بك آمنت فصار الحب ديني. صعدت الآفاق نجمة ويا ذرات الخليقة تأدي بعدها وتكلمك ذاتك الآية الشريفة ومذبح إسماعيل دمك. أمنت رسولك من حرك والكعبة جسمك. ذكرك القرآن عندي وأنا كل لحظة أختمك. جني بالمصحف أرتل من يردد صوتي بسمك. ليتني قبلت ترب القدمين وبه عفرت خدي وجبيني. هكذا يا ابن الرسول المصطفى بك آمنت فصار الحب.